نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في البيت 31، وذلك في قول المؤلف: والقلب منها خالي كفارغ المخالي. قوله والقلب، أي لكن القلب، لكن القلب الصداقة خالي. وبينا أن القلب سمي بالقلب لكثرة التقلب، وله أسماء أخرى من بينها الفؤاد، فالفؤاد القلب، ويقال الحشا كذلك، ويقال منه قول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. ويسمى موطن الأسرار كذلك، يسمى موطن الأسرار. ولعل القلب يسمى أحيانا بالعقل، ولعل القلب يسمى أحيانا باللب، وهكذا. قوله والقلب منها، قلنا منها عائدة على الصداقة. قوله خالي أي فارغ، وقوله كفارغ المخالي أو يقال فارغ المخالي، يقال كفارغ المخالي ويقال كفارغ المخالي. ما الفرق بين المخالي والمخالي؟ أما المخالي، المخالي الأماكن الفارغة، المخالي العدو، فمن مرادفات العدو اللدود المخالي، سمي بذلك لانعدامه منه، لخلو الصداقة منه. فالمخالي هو العدو الذي لا عهد له ولا وفاء له. فيكون المعنى الإجمالي أن الناظم رحمه الله بيّن أن حقيقة باطن هؤلاء الصنف منعدمة، وشأن باطنه كشأن باطن العدو الذي لا عهد له ولا وفاء. كثير من الأصدقاء يشتركون مع الأعداء في بعض الصفات، من بينها انعدام الصداقة في القلب فقط، في اللسان وفي المحيا في الوجه، أما في حقيقة القلب فتنعدم الصداقة، وهذا خطير جدا، لأنك ربما تخطئ فتخالله وتصاحبه فتشكو له وتحكي له أسرارك فينقلب عليك فيفضحك وينشرها بين الناس. هذا هو الخطر. لماذا؟ لأن الإنسان خلقه الله عز وجل سريع الألفة، وخلقه من الأنس أو فيه الأنس، فيحتاج إلى إنسان آخر كي يحكي له ويسره، فيخطئ الاختيار. وهذا قد حدث لكثير من الناس، بينما أخبر ناسا بسر إذا به يجد ذلك السر عند الخاصة والعامة، وهذا خطير جدا. لا، قلت قبل هذا الكلام أن الإنسان خلق يحب الأنس، سمي الإنسان إنسانا من الأنس، يلزم يكون عنده إنسان يأنس به، يلزم يكون عنده إنسان يحكي له. محال الإنسان يخلي غير في قلبه ما يحكيش، لأن هذا ينفجر، وهذا يعود عليه بالمرض، ويعود عليه بأشياء كثيرة خطيرة جدا. ولهذا يقول أحد العلماء: لن يخلو الإنسان من ضد وإن حاول العزلة في رأس الجبل. لن يخلو الإنسان من ضد، يعني من قرين، وإن حاول العزلة في رأس الجبل. حتى وإن أراد أن يعيش على رأس الجبل فإنه من أن يكون له أنيس. يقول بعد ذلك في البيت 32: حتى إذا ما انصرف أعرض عن ذاك الصفا، حتى إذا ما انصرف أعرض عن ذاك الصفا. حتى إذا ما انصرف، أي إذا افترق أو غاب أحدهما عن الآخر في جماعة، أو في غيرها، عندما تكون معه في طريق واحدة يبدي لك من الود ما تحسب أنه فوق الطاقة، لكن إذا افترقا انقلب عن ذاك الصفا. عليكم السلام. أعرض معناها أدار ظهره غير مكترث عن ذاك الصفا، والصفا هو الصفاء وهو الخلوص من الكدر، ماء صاف أي خالص عما يكدره ويغير لونه أو ريحه أو طعمه. والصفاء بين الصديقين لا بد منه حتى تستمر الصداقة، لا بد أن يكون هناك صفاء بينهما، لا بد أن تكون العلاقة علاقة صفاء ليس فيها خلفيات مضرة، واضح؟ ليس فيها خلفيات، ليس فيها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لابد أن يكون ظاهرها كباطنها. اسمعوا كلاما عجبا قاله أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله حينما تكلم عن الصفاء بين الصديقين، يقول رحمه الله، وهو كلام إنسان مجرب حكيم، يقول رحمه الله: كان لنا أصدقاء وإخوان أعتد بهم. يخبر بصيغة الماضي أنه كان عنده أصدقاء وإخوان يعتد بهم، أي هم أهل للصداقة والأخوة. قال: فرأيت منهم من الجفاء، صدر منهم الجفاء الهجران والبعد، فرأيت منهم من الجفاء وترك شروط الصداقة والأخوة عجائبة. رأيت منهم من الجفاء وترك شروط الصداقة، الصداقة لها شروط قبل القيام بها، لا بد من تحقق شروطها، ستأتينا أثناء هذه المنظومة بالتفصيل. ابن الجوزي قال: وترك شروط الصداقة والأخوة عجائب، يعني هم كانوا إخوانا وكانوا أصدقاء يعتد بهم، ثم بدر منهم الجفاء والإخلال بشروط الصداقة. قال: فأخذت أعتب، يعني فأخذت ألوم، جعل يلوم ذلك، إما يلوم هؤلاء الأصدقاء أو يلوم نفسه، لأنه ربما يكون هو الذي حمل الناس على أن يتغيروا من جهته. ممكن يكون الإنسان هو تصرفاته وأخطاؤه مبالاته هي التي حملت الطرف الآخر من أن يتغير. يقول: ثم انتبهت لنفسي فقلت: وما ينفع العتاب؟ هذا أدب عظيم ورفيع جدا. قال: وما ينفع العتاب؟ فإن هم إن أصلحوا فللعتاب لا للصفاء. فهم إخوان للعتاب لا للصفاء، لا للمصافات، إخوان اللوم. أحيانا بعض الأصدقاء يظلوا يلوموا بعضهم بعض، هذا يلوم في هذا، هذه أخوة مش أخوة صفاء، هذه أخوة عتاب. قال: فإنهم إن صلحوا فللعتاب لا للصفاء. قال: فهممت بمقاطعتهم، أراد أن يقطع علاقته معهم، ثم تفكرت فرأيت الناس تجربة يا جماعة. قال: ثم تفكرت، في ماذا تفكر؟ في أصناف الناس، في أصناف الأصدقاء الذين حوله، انظروا بعينه بارك الله فيكم وفكروا كما هو يفكر أصدقاؤكم الذين حولكم. يقول: ثم تفكرت فرأيت الناس بين معارف وأصدقاء في الظاهر إخوة مباطنين، فقلت: لا تصلح مقاطعتهم. وجد أن الأصدقاء كما قال بين معارف وأصدقاء في الظاهر إخوة مباطنين، أي أنهم يبطنون غير ذلك، غير الصداقة. قال: فقلت: لا تصلح مقاطعتهم، إنما ينبغي أن تنقلهم من دين الأخوة إلى ديوان الصداقة الظاهرة. قال هذا الأصدقاء الباطن التحهم ماهوش كما الظاهر، يبطنون أشياء ليست هي ظاهرهم، فلا أقاطعهم ما نهجرهمش، إنما وش ندير أنقلهم من طبقة إلى طبقة. هم كانوا أصدقاء مقربين، ثم أنا أنقلهم كعامة المسلمين، نفوت عليهم نقولهم السلام عليكم ونبتسم معهم ونجريحين، انتقلوا من هذا المقام للمقام الآخر. يقول ابن الجوزي فإن لم يصلحوا لها نقلتهم إلى جملة المعارف، فإن لم يصلحوا إلى الصداقة الظاهرة نقلتهم إلى جملة المعارف وعاملتهم معاملة المعارف. ومن الغلط أن تعاتبهم، يعني تعاملهم كأنك تعامل عامة الناس، شت لما تروح للسوق تعاملهم معاملة المسلمين، السلام عليكم والجوز، لا تعاملهم كالأصدقاء. نفس الشيء هؤلاء الأصدقاء الذين كانوا أصدقاء بحق. يقول ابن الجوزي فقد قال يا ابن معاذ بئس الأخ أخ تحتاج أن تقول له اذكرني في دعائك. واضح، بئس الأخ أخ تحتاج أن تقول له اذكرني في دعائك. الأصل في الأخ الصديق، ما تفكروش باش يدعيك، أما إذا كان الصديق باه يدعي لك فبئس الأخ.